العروة العروة الوثقى العروة الوثقى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن العروة الوثقى العروة الوثقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. العروة الوثقى. إعداد وتقديم: الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. تنفيذ: ثامر بن عبد العزيز المبدل. العروة الوثقى. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، فإن من الشبهات المثارة حول أحكام المرأة في الإسلام ما نفثه عدد من أعداء الإسلام في الغرب ممن نظروا إلى أحكامه نظرة جهولة يصدق عليها ما قال ابن القيم في نظرة الجهلاء قبلهم: نظروا بعيني أعور إذ فاتهم نظر البصير وغارة العينان. فهذا وصف منطبق على نظرة هؤلاء الغربيين من مستشرقين أو منصرين بسائر اتجاهاتهم، فإن هؤلاء قد اعتادوا في بيئاتهم أوضاعا فاسدة عاشتها المرأة هناك، فلما رأوا في دين الإسلام أحكاما كريمة صانت المرأة انتقدوا تلك الأحكام وتكلفوا عناء البحث عن خلل فيها بزعمهم ليعيبوا الإسلام به، فانطلقوا في نقدهم لتلك الأحكام الشريفة من منطلق هزيل ساذج، إذ انتقدوا تلك الأحكام لمجرد أنها تخالف القناعات التي اقتنعوهم بأنها الصواب، فهم كالقائل لخصمه: الدليل على بطلان ما عندك أنه يخالف ما أنا مقتنع به. هذه حجتهم. أيها المستمعون الكرام، إن الواقف على الشبهات التي أثارها هؤلاء حول أحكام المرأة في الإسلام أو غيرها من أحكام الله لا يعلم أنهم كما قيل كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها وأوهى قرنه الوعل، وذلك أن أحكام هذا الدين قد شرعها الرب القائل: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله تعالى هو الخبير بالذي يصلح عباده وبالذي يضرهم، فأنزل أحكامه الحكيمة نافعة لهم في دنيا وأخراهم، فلا يلتزمها مجتمع إلا ويجد فيها المصالح العظمى التي لا يحيط بها إلا الله تعالى. وفي الوقت نفسه، فإن انعدام هذه الأحكام في مجتمع مؤذن بفساد عريض تتضح آثاره في واقع الناس يكابدون بسببه الويلات المتنوعة. ولن نذهب بعيدا في المثال الموضح لذلك، فالذين أثاروا الشبهات حول أحكام المرأة في الإسلام من هؤلاء الغربيين يعلمون جيدا أن الوضع المزري للمرأة في بلدانهم أمر لا يمكن لمنصف أن يجحده، فإن المرأة عندهم قد هبطت بها فلسفاتهم إلى مستوى صارت فيه أشبه ما تكون بسلعة يروج بها لا إنسانا داخلا في قول الله: ولقد كرمنا بني آدم. فهؤلاء الغربيون المنتقدون أحكام المرأة في شرع الله يعلمون بلا أدنى تردد أنه لا مقارنة بين الأحكام التي كرمت المرأة في الإسلام وبين قوانينهم الفاسدة التي هبطت بها إلى مستويات من الإهانة تماثل مستويات سبقتها في جاهليات قبل الإسلام، أذلت المرأة وأهانتها حتى من الله على البشرية ببعثة نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم، فشملت رحمة الله هذه المرأة فصانتها بأحكام كريمة أعزت المرأة ورفعت قيمتها وأعطتها حقوقها التي جعلها الله لها، حتى قال عمر رضي الله عنه: والله إن كنا في الجاهلية ما نعد للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم، رواه البخاري. ألا وإن إهانة المرأة كما تكون بدفنها حية حتى الموت كما في الجاهلية الأولى، فإن من إهانتها دفن عرضها الشريف وهي حية حتى تكون ألعوبة بيد خبثاء الرجال ليتمتعون بها تمتعا عابرا، ثم يتجاوزونها إلى امرأة أخرى في سلسلة من العبث ووأد أعراض النساء وهن حيات، ثم يزعمون أن المرأة بذلك تنال حريتها وكرامتها، كما هو الحال في البلاد الغربية التي انطلق منها الهجوم على أحكام الإسلام العظيمة المتعلقة بالمرأة. أيها المستمعون الكرام، هذه المقدمة التي ذكرت بين يدي موضوع الشبهات التي أثارها الغربيون عن أحكام المرأة في الإسلام مقدمة لا بد منها، فإن في أبناء أمتنا من روج لهذه الشبهات وصار مجرد بوق لأعداء الأمة يردد شبهاتهم ويزينها للناس، مما استدعى دحضها والرد عليها. ولذا فإنا سنورد بعض هذه الشبهات التي انبعثت من البلاد الغربية ثم رددها أتباع لهم، هم بكل أسف من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، ممن حملوا على عاتقهم ترديد ما عند أولئك الأعداء من الشبهات، على حد قول المستشرق مارجي ليوث حين نظر لما كتبه بعض أبناء هذه الأمة: هذه بضاعتنا ردت إلينا. فمن الشبهات التي أثارها الغربيون عن أحكام المرأة في الإسلام شبهة تتعلق بنصيب المرأة في الميراث، حيث كان نصيبها في الإرث نصف نصيب الرجل، زاعمين أن في هذا هضما لحقوق المرأة. وقبل الجواب على شبهتهم نقول إن هؤلاء الغربيين الناقدين لهذه الأحكام يأذنون في قوانينهم أن يحرم مالك المال جميع ورثته من ماله، ويوصي بكل ماله لغيرهم، حتى إن له عندهم أن يوصي بكل ماله لحيوانات من كلاب أو قطط أو غيرها، فيحرم الأقارب كلهم من رجال ونساء من المال ويصرف لهذه البهائم. فمن كان هذا حالهم وحال قوانينهم فكيف ينتقدون حكم الله في قسمته العادلة للميراث ويدعون مع ذلك أنهم يراعون حقوق الإنسان؟ فأما جواب شبهتهم عن سبب جعل نصيب الأنثى نصف نصيب الذكر في الإسلام فيقال عنه بإيجاز: أولا، الحالات التي يكون فيها نصيب المرأة نصف نصيب الرجل أربع حالات: هي حالة الأولاد فلذكرهم مثل حظ أنثييهم، وكذا حالة الإخوة والأخوات، وكذا حالة الزوج في نصيبه من زوجته، كما أن نصيب الأب من تركة ولده يصل في بعض صور الميراث إلى ضعف نصيب الأم في صورة قد يطول المقام بتفصيلها. ثانيا، هناك حالات في الميراث ترث فيها المرأة نفس النصيب الذي يرثه الرجل كما في الإخوة والأخوات لأم، فنصيبه متماثل، بل إن هناك حالات ترث فيها المرأة أكثر من الرجل. زد على ذلك حالات في الإرث ترث فيها المرأة ولا يرث نظيرها الرجل، وعرض تفاصيل تلك الحالات مما يطول، لكنه دال على ما ذكرنا من أن هؤلاء الغربيين الذين نقدوا هذا الحكم العظيم من أحكام الله كانوا قاصر النظرة حين تكلموا عن هذا الحكم. ثالثا، الحكمة ظاهرة ظهور الشمس في جعل نصيب المرأة نصف نصيب الرجل في الحالات التي ذكرنا، فالرجل هو الملزم بالإنفاق شرعا لا المرأة، والمنفق من ماله لا بد أنه سيتناقص ماله، أما المنفق عليه فإنه مستريح من العناء، وإن كان له مال فإن ماله يزيد ولا ينقص، ومعنى ذلك أن الرجل بإنفاقه للمال يترقب النقص دائما، بينما الأنثى المنفق عليها تترقب الزيادة. ولنوضح ذلك بمثال لرجل توفي عن ابن وبنت، فكان نصيب الابن من الإرث هو 100,000 وكان نصيب البنت 50,000، فمن الذي منهما سيزيد ماله بعد الميراث ومن الذي سينقص؟ لا شك أن الذي سينقص ماله هو الابن، أما أخته فسيزيد مالها، وذلك من عدة جهات: منها أن الابن مكلف بالنفقة على من تحت يده بينما لا تكلف المرأة بالنفقة، ومنها أن الابن عندما يريد الزواج سيدفع مهرا لامرأة يتزوج بها ثم سيلتزم النفقة على هذه الزوجة، أما البنت التي ورثت 50,000 فسيحصل لها عكس ما حصل لأخيها، فسيتقدم لها زوج ويدفع لها مهرا تضمه إلى ما ورثته من أبيها، ثم إن زوج هذه البنت سيلتزم النفقة عليها فلا تحتاج بعد ذلك أن تنفق من مالها أي شيء. فعرفنا بذلك أن الابن الذي ورث 100,000 نقص ماله من الميراث حتى إنه ربما انتهى سريعا، بينما ازداد مال أخته التي ورثته من مالها الذي ورثته وتوفر لها. فلما كانت المرأة هي المنفقة عليها شرعا وكان الرجل هو المنفق، كان من عدل الله العظيم أن يكون نصيب الذكر في هذه الأحوال التي ذكرنا أكثر من نصيب الأنثى، لأن من ينقص ماله بالنفقة لا ينبغي أن يساوى بمن يزيد ماله بالنفقة عليه. لذا قال العلماء في الحكمة من تفضيل الرجل على الأنثى في الإرث: حكمته أن الرجال تلحقهم مؤن كثيرة بالقيام على العيال والضيوف وتحمل الغرامات، ومرادهم بالغرامات كالدية التي تتحملها العصبة فالملزم بها الرجال دون النساء. ولما تطرق للمسألة الشيخ الشنقيطي رحمه الله في كتابه أضواء البيان أوضح أن الحكمة في ذلك قد أشير إليها في القرآن في قول الله: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. قال: لأن القائم على غيره المنفق عليه مترقب للنقص دائما، والمنفق عليه مترقب للزيادة دائما، والحكمة في إيثار مترقب النقص جبر لنقصه ظاهرة جدا. فهذا جواب موجز عن شبهة أعداء الإسلام المتعلقة بسبب جعل نصيب المرأة في الإرث نصف نصيب الرجل، وبه يتبين جانب من عظمة حكمة الله وعدله في هذا الحكم، وأن صلاح العباد والبلاد لن يكون قط إلا في التزام أحكام الله الحكيم الخبير. وصدق الله: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العروة الوثقى. العروة الوثقى. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. العروة الوثقى. العروة الوثقى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين. العروة الوثقى. إعداد وتقديم الدكتور عبد الله بن عبد العزيز العنقري. تنفيذ ثامر بن عبد العزيز المبدل. العروة الوثقى.